فإن لحق بها الأم. قال: ولو بأجرة، يعني لو أن الأم قالت: لا أحضن هذا الطفل إلا أن تعطيني أجرة، فهل تعطى أجرة؟ الجواب: تعطى أجرة. قال: ولو مع وجود متبرعة، لو وجدنا امرأة تتبرع، ولنقل مثلا هذه أخته قالت إن سوف تحضن أخاها، وقالت أمه: بل أنا الذي أحضنه ولكن بأجرة، فمن نقدم؟ نقدم الأم ولو كانت بأجرة. والسبب واضح، فإن الأم لا يعدلها أحد، لا أخت ولا غيرها. إذن هذه أول قضية في موضوعنا، أن الحق بالحضان هي الأم. قال: ثم أمهاتها. أمهات من؟ أمهات الأم، يعني أم الأم التي تكون للرضيع ماذا؟ جدة. كذلك أمها إذا علت. فالمهم أن هذه هي الأولى. قال: القربة. فالقربة إذن الأم وإن علت، والقربة مقدمة على العليا. قال: ثم الأب. انتقلنا هنا إلى جهة الأب، فإذا عدمنا جهة الأمومة فإننا ننتقل إلى جهة الأبوة. قال: ثم الأب، ثم أمهاته. أمهات من؟ الأب. كيف تكون؟ أم الأب، يعني جدة هذا الطفل. قال: ثم الجد. الجد هنا أبو الأب، فإنه يكون حاضنا. قال: ثم أمهاته، يعني أمهات الجد. ثم الأخت لأبوين. أخت من؟ أخت الرضيع أو أخت الطفل. قال: ثم لأم، يعني أخت الرضيع أو الطفل لأمه. ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم عمات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة. الأقرب فالأقرب. هذا هو ترتيب الحاضن أو ترتيب الأولى بالحضانة على ما ذكر المؤلف. وتلحظ هنا في تقرير المؤلف أن المؤلف قدم جهة من؟ جهة الأمومة، قدم جهة الأم. ولذلك ماذا قال؟ قال: الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. وهذا خلاف المعهود، فإن المعهود أن الأخت الشقيقة هي المقدمة، من بعدها؟ الأخت لأب. لكن المؤلف قدم الأخت لأم، والسبب أن المؤلف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة أنهم يقدمون جهة الأمومة على جهة الأبوة، هذه قاعدتهم، تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة. فمثلا إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم، فكما عرفت الآن لمن تكون الحضانة؟ لأخته لأمه. هذا هو مقتضى كلام المؤلف. إذن أرجو أن تفهم ضابطهم حتى تعرف بعد قليل إن شاء الله القول الثاني. الضابط أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة. فعليه لو كان عندنا خالة وعندنا عمة، لمن الحضانة؟ للخالة. لو كان عندنا جدة من جهة أمه وجدة من جهة أبيه، لمن تكون؟ ها؟ لجهة أمه. وهكذا هكذا يعني تسير على الضابط الذي ذكروه. ولكن إذا عرفت هذا ينبغي أن تعرف قولا آخر، وهو أن الحضانة لا خصوصية لها حيث تقدم فيها جهة الأمومة. والقاعدة الشرعية العامة، القاعدة الشرعية في الفرائض وكذلك في النفقات وفي أشياء كثيرة، القاعدة أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة. فإذا كانت هذه القاعدة أن جهة الأبوة مقدمة، فإن إخراج الحضانة يحتاج إلى دليل. ولهذا رجح الشيخان، شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم، رجح أن الحضانة تجري على نسق أبواب الشريعة، بحيث تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة ولا استثناء لها. على هذا الكلام إذا وجدت عندنا أخت لأم وأخت لأب، فلمن تكون الحضانة؟ للأخت للأب، كما أنها في الميراث كذلك. طيب، إذا كان عندنا خالة وعمة، خالة وعمة، من نقدم؟ العمة، نقدم العمة. طيب، نقدم العمة لأنها من جهة الأبوة، وهذا لا يشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، أليس كذلك؟ نقول هي بمنزلة الأم، لكن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في صورة اجتمعت خالة وعمة، لم يأت الحديث بهذا السياق. فلو كان بهذا السياق لقلنا نعم، الخالة بمنزلة الأم فتقدم على العمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قاله مبينا أولوية الخالة وأنها أفضل، لكنها كما قلت لك لم تقارن بالعمة. وإذا ما قورنت بالعمة فإن العمة مقدمة، لأن من جهة الأب، وجهة الأب مقدمة في أبواب الشريعة على ما تقرر لك. طيب، عندنا جدة من جهة أمه وجدة من جهة أبيه، من يحضن؟ من جهة أمه ومن جهة أبيه، من جهة أمه وأبيه، من يحضن؟ قلنا من جهة أبيه، على ما قرر الشيخان تكون الحضانة لجدته من جهة أبيه، لأن جهة الأب مقدمة. إذن هما قولان، يعني تبين لك القول الأول الذي مشى عليه الحنابلة، وتبين لك القول الثاني الذي رجحه أهل التحقيق كشيخ الإسلام وتلميذه، وكذلك اختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن جهة الأب مقدم على جهة الأم. بعد ذلك قال: ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بأجنبي. هؤلاء ليس لهم حضانة. قال: لا حضانة لمن فيه رق. ما المعنى؟ يعني من بعضه رقيق وإن قل، يعني لنفترض أنه مبعض، فما دام أن فيه رقا فإنه لا حضانة له، لأن رقه هذا يمنعه من أداء الحضانة. ما الذي يشغله؟ سيده، إما شغلا كليا أو بعضيا إن كان مبعضا. قال: ولا لفاسق. الفاسق لا حضانة له. والفاسق من هو؟ مر معك أنه هو الذي يأتي الكبيرة أو يصر على الصغيرة، فإذا كان كذلك فإنه لا حضانة له. ولكن انتبه بقوله ولا لفاسق، هذه فيها نقاش، فيقال إن كان فسقه لا يعود إلى أصل الحضانة فلا مانع أنه يمكن منها، إن كان فسقه لا يعود إلى أصلها أو إلى معنى الحضانة فلا مانع أن تبقى الحضانة في حقه. وأما إن كان فسقه يتعلق بالحضانة ويعود إلى معناها ويخل بها، فهذا لا حضانة له، ويفسق ويمنع بفسقه بما أتى به مما يخل بالحضانة. فهمت هذا؟ مثاله: هذا إنسان حليق، يعني يحلق لحيته باستمرار، فالذي يحلق لحيته أصر على معصية وهي إما صغيرة أو كبيرة على ما قالوا، فلما أصر على حلق لحيته فعلى كلام المؤلف نقول تسقط حضانتك. فهمتم هذا؟ قال: لماذا؟ قلنا: لأنك قد حلقت لحيتك. طيب، حلق اللحية ما دوره في الحضانة أو ما علاقته بالحضانة؟ قال: ولو كان ما دام فاسقا فإنه لا يحضن. أقول إن هناك قولا آخر، وهو أن الفسق إذا كان لا يعود إلى معنى الحضانة ولا يؤثر عليها فإن حقه من الحضانة يبقى، كالحليق مثلا، إنسان حليق لكنه معروف بحرصه على أولاده وقيامه بحقوقهم، فهذا لا يسقط حق حضانته، بل يكون حاضنا ولو كان فاسقا بحلق لحيته. طيب، ما مثال لو كان فسقه يعود إلى معنى الحضانة؟ ما مثاله؟ كما لو كان لا يهتم، لا، هذا سيأتينا أنه إذا كان مهملا فإنه يمنع وإن كان لم يبلغ مرتبة الفسق. لكن لو كان إنسان عليه ملاحظة أخلاقية سلوكية فيما يتعلق مثلا بالأعراض وما أشبه ذلك، فهذا يعود إلى الحضانة، فإنه لا يمكن من ذلك. إنسان نسأل الله العافية مبتلى بشرب الخمر أو تعاطي المخدرات، هل هذه لها دخل في الحضانة؟ الجواب نعم، يخشى على المحظون من صفته هذه. فإذا هذه الصفات هذه تسقط حضانته لأنه يخشى ضررها، وأما ما عدا ذلك مما لا يضر بالمحظون فلا إشكال فيه. قال: ولا لكافر على مسلم، وهذا واضح لأن الكافر لا يمكن من المسلم إذ لا يؤمن عليه. قال: ولا لمتزوجة بأجنبي. متزوجة بأجنبي، من تكون هذه المتزوجة؟ أمه، أم هذا الطفل تزوجت بأجنبي. ما الأجنبي في هذا الباب؟ الأجنبي في هذا الباب الذي ليست له علاقة أو ليست له قرابة بالطفل، ليست له قرابة. بينما لو تزوجت بغير أجنبي، تزوجت برجل هو عم الطفل هذا، هل هذا أجنبي؟ الجواب لا. كيف تتزوج بعمه؟ يتصور هذا؟ نعم، مات أبوه فتزوجها أخو أبيه عمه، فهذا ليس بأجنبي، أو كان قريبا منها، قريبا من الطفل، وإن لم يكن بمثابة العم كابن عمه ابن خاله أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ليسوا بأجانب من الطفل، فلا مانع أو فالحضانة تبقى للمرأة. إذا انتهينا من هذا الكلام فيما يتعلق بالترتيب وفيما يتعلق بالفسق وفيما يتعلق بمسقطات الحضانة، وهي الرق والفسق على التفصيل، وكذلك الكافر ومن تزوجت بأجنبي. طيب، معنا مسائل أخرى. قال: ومتى زال المانع أو أسقط الحق، أسقط الحق حقه ثم عاد الحق له، متى زال المانع؟ ما مثال الموانع؟ قلنا مثلا الفسق، هذا إنسان فاسق ثم من الله عليه واستقام وصلحت حاله، فيقال الآن لك حق في الحضانة، بإمكانك أن تطالب بحضانة الطفل هذا. كذلك كافر على مسلم، أسلم مثلا فله حق في الحضانة. طيب، متزوجة بأجنبي، كيف صورتها؟ يعني مثلا طلقت وعادت إلى أنها غير مزوجة بأجنبي، ثم قالت: أعطوني ولدي أقوم بحضانته. فكما قال المؤلف: متى زال المانع فإن الحضانة تعود، عاد الحق له. إذ هذه مسألة اتضحت إن شاء الله. قال: ومتى؟ قال: ولو أسقط الحق حقه ثم عاد. لو أسقط الحق، الحضانة حينما يقول لفلان الحضانة، هل الحضانة حق له أو حق عليه؟ وما الفرق بينهما؟ حق له يعني ماذا؟ ها؟ حق له يطالب به. طيب، وحق عليه يطالب به. أي نعم، في الأول يطالب هو بحقه، وإذا قلنا حق عليه فإن يطالب به، إذن بينهما فرق. طيب، إذا قلنا حق له، فهذا مثلا أو هذه مثلا امرأة، قلنا احضني الطفل، قالت لا أريد، فإذا قلنا إن الحضانة حق لها فلا إشكال، أسقطت حقها وينتقل إلى من بعدها. بينما لو قلنا حق عليها، نقول يلزمك أن تحضن الطفل ولا ننتقل إلى الذي بعدك إلا لعذر، إلا العذر يمنع أن تقوم بالحضانة. فالمؤلف ماذا فهمنا من كلامه؟ أن الحضانة حق له، بمعنى أنه لا يلزم بأن يحضن، هذه الحضانة مثلا لنقل إنها واجبة على أخته أو على عمته ثم رفضت أو اعتذرت، فالمؤلف ماذا يقول؟ قال: أو أسقط الحق حقه ثم عاد، عاد إليه شيء إلى المطالبة بحقه بعد أن أسقط حقه. وجعلنا الحضانة إلى امرأة في الدرجة الثانية بعدها ثم جاء يطالبنا، فإننا نرجع إليها المحظون بناء على أن حق الحضانة أو أن الحضانة حق له. هذه صورتها. طيب، هذا اللي قال المؤلف بناء على أن الحضانة حق له، ولكن لتعلم أن الحضانة هي حق له وكذلك حق عليه، حق عليه، ولا يجوز لمن عليه الحضانة أن يرفضها ثم تنتقل الذي بعده ثم الثاني يرفضها ثم الثالث ثم في الأخير لا نجد أحدا يحضنه. أين سيذهب هذا الطفل؟ يذهب إلى الحاكم مثلا، الحاكم يجعله مثلا في دار رعاية أو دار أيتام وما أشبه ذلك، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن الحضانة حق على من وقفت عنده، ولا يجوز أنه يدفعها إلا لعذر، يعني يسقط به هذا الحق الذي وجب عليه. على كل حال، المؤلف يقول إنه إذا أسقط الحق الحضانة ثم عاد فإن له ذلك، يعني لو قلنا له خذ هذا الطفل فقال لا، ثم بعد شهر أو شهرين قال أعطوني إياه، فإنه ليس من حقنا أن نقول خلاص انتهينا وضعناه عند غيرك، بل هذا حق له يطالب به ويسترجع ما رده في الأول. إذن انتهينا من هذه المسألة، وخلاصتها أن الحضانة على الراجح حق عليه ليس حقا له خلافا لما ذكر المؤلف. بعد ذلك قال: وإذا أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، فالمقيم أحب الحضانة. إذا أراد أحد الأبوين السفر أين يذهب؟ مثل مثلا سافر أو يريد أن يسافر إلى مكة، هو مثلا في القصيم أراد أن يسافر إلى مكة، ما التفصيل في ذلك؟ قال: إذا أراد أحد الأبوين السفر قال ويرجع، يعني ليس سفرا دائما، ونقول كما قال أخوكم ذهب أو يريد أن يذهب للحج، والثاني الأم مثلا لن تذهب، فهل يأخذه معه أو نبقيه عند المقيم؟ يقول يبقى عند المقيم. قال: فالمقيم أحق بالحضانة، فإذا قال سوف أخذه معي وهذا السفر لا يضره وأحفظه، فيقال مهما كان المقيم أحق بالحضانة. طيب، قال: وإن كان للسكنة، يعني سافر ليس بنية الرجعة، سافر للسكنة، انتقل من القصيم إلى مكة، فما الحكم؟ قال: إن كان للسكنة وهو مسافة قصر، مكة بالنسبة للقصيم مسافة قصر، كم مسافة القصر عند الفقهاء بالكيلوات؟ 80 تقريبا، فإذا كانت 80، إذا كان سفره 80 فهذه مسافة قصر، فما الحكم؟ قال: وإن كان للسكنة وهو مسافة قصر، قال: فالأب أحق به، ودونها يعني دون مسافة القصر فالأم أحق به. صورتها كما قلنا: أراد أن يسافر إلى مكة ويبقى فيها ويسكن هناك، والطفل عنده إن هو المسؤول عن حضانته، فالمؤلف ماذا يقول؟ قال: فالأب أحق به، وسفره للسكنة هذا لا يسقط حقه، بل نقول خذه معك ويسكن ما دامت المسافة مسافة قصر، ما دامت 80. إن كانت دون مسافة قصر فالمؤلف يقول إن الأم أحق به. ما صورتها؟ أراد أن ينتقل مثلا إلى بلد بعده أو مسافته 70، 70 دون مسافة القصر، أليس كذلك؟ فالمؤلف يقول إن دونها دون مسافة القصر الحضانة تبقى للأم، فالأم حق بها. طيب والأب؟ خلاص الأب يسقط حقه بهذا السفر القصير الذي دون مسافة القصر. وإذا أراد الولد هذا بإمكانه أن يأتي ويزوره، لكن ما دام دون مسافة قصر فالأم كما سمعت الأم حق به. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالسفر، لعله واضح. واضح إن شاء الله. طيب نتجاوزه. ها؟ أي نعم، بس ما قلت أليس، قلت لعله. نعم، إيه كما قال المؤلف، قال ودونها يدون مسافة القصر فالأم حق به. إن كانت الأم تسافر دون مسافة قصر فالأم حق به. طيب قال هنا فصل، قال وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. هذه تتعلق ب إذا بلغ الصبي 7 سنين، هل يتغير شيء؟ نقول يتغير شيء. إذا بلغ 7 سنين عاقلا فإنه يخير بين أبويه، يقال يا فلان من تريد، تذهب مع أمك أو مع أبيك؟ قال فإن اختار أباه، إذا قال أريد أن أذهب مع أبي، كان عنده ليلا ونهارا، كان عنده ليلا ونهارا. إذن طيلة الوقت عند أبيه إذا اختار أباه. قال ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته. ما مقدار الزيارة؟ كل يوم حسب العرف، فإذا جرت العادة أن يأتيها يوميا وكان بيته قريبا فليكن كذلك، أو أسبوعيا أو شهريا على حسب الحال. قال وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. إذا اختار أمه نقول لا مانع، ولكن لا تذهب إلى أمك إلا بالليل، والنهار يكون عند أبيه ليؤدبه ويعلمه. طيب يؤدبه ويعلمه طيلة النهار 12 ساعة، هل يحتاج إلى هذا؟ نقول لا. في مثل هذه الحال يعني يرجع فيه إلى عرف الناس. الناس متى يعلمون أولادهم؟ في الصباح، في المدارس في الصباح، وربما يعلمونهم شيئا إضافيا يعني بعد العصر. وما زاد على ذلك فإنه يذهب إلى أمه، لأن المقصود من مجيئه نهارا هو التعليم، فيقتصر على الوقت الذي يتعلم به أمثاله في مدارس أو حلق أو ما أشبه ذلك. إذا انتهينا من المسألة هذه، وهو أنه إذا بلغ 7 فإنه يخير. هل من دليل؟ نعم، ذكروا في هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصححوه عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام خير صبيا بين أبويه، خير صبيا بين أبويه. فإذا كان كذلك فالحكم على ما دل عليه الحديث. طيب هذا التخير هل نحتاج إلى ضبطه بشيء، أو نقول يخير على كل حال؟ نقول لا بد من ضبطه. فإذا علمنا أن هذا الصبي اختار أباه لأن أباه مهمل له، يتركه يعني حيث أراد، وربما يمضي يومه كله في الشارع، ويعرف أنه لو ذهب إلى أمه فسوف تمنعه من كذا، أو بالعكس أيضا، فإذا علم أنه اختار أحد الأبوين لتفريط عنده وإخلال بالتربية والحضانة فإنه لا يمكن من ذلك، فهذا لا بد من ملاحظته، لأن الاختيار يعني يتبين أنه مبني على غير يعني ضابط صحيح. هذا الكلام كله في الصبي. أما الأنثى فلا حكم آخر. ماذا قال المؤلف؟ قال وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، بلغت الأنثى سبعا، ما نخيرها كما نخير الذكر، بل تكون عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. وما ظنكم بأنثى في السابعة أو في الثامنة عند أبيها؟ ماذا يقدم لها أبوها وهي في هذا السن؟ وهل هي بحاجة إلى أبيها أو بحاجة إلى أمها؟ إلى أمها لا إشكال، في هذا السن تحتاج إلى أمها لتعلمها وتدرسها، وهي أيضا سوف تقبل على أمور تستجد في حياتها من مرحلة البلوغ وما أشبه ذلك والمراهقة الأنثوية. هذه لا يمكن أن يقوم بها الأب، ولا يمكن أيضا أن يقوم بها أحد يستأجره الأب من عاملة أو ما أشبه ذلك. ولذلك القول الراجح في المسألة هذه أن الأنثى أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها إلى أن تتزوج، يعني لا تخير وإنما تستمر عند أمها، لأن حاجتها إلى أمها يعني حاجة واضحة بخلاف حاجتها إلى أبيها. فإذا نخالف المؤلف في ما يتعلق بالأنثى، وهو أنها تبقى عند أمها على كل حال. ثم نذكر الضابط الذي قلناه قبل قليل، وهو أنه إذا كانت أمها مفرطة أو لا تحفظها فهذا شيء آخر، لكن الأصل أن الأم سوف تكون حافظة لبنتها فلتبقى بنتها عندها. انتهينا من هذا الحكم فيما إذا بلغ الطفل أو الطفلة سبعا. قال: ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. يمنعها يمنع من؟ الأنثى. ومن يقوم مقامه، الضمير في يمنعها يعود إلى من؟ إلى الأب. قال: ومن يقوم مقامه، يعني من الذين يحضنون الأنثى على الترتيب السابق، يمنعها من الانفراد. لماذا يمنعها من الانفراد؟ لماذا يا مالك؟ لأن انفرادها مظنة لسوء، يعني قد تنفرد به، مظنة أيضا لوحشتها، مظنة أيضا لعقدها النفسية التي ربما تؤثر على صحتها، يمنعها من الانفراد. ولكن هذا الانفراد الذي يزيد على الحاجة والعادة، وأما انفرادها لدروسها وانفرادها لمصالحها الانفراد المعروف لا إشكال فيه، لكن الانفراد هنا ربما هو ما نسمي في وقتنا الحاضر بالانطواء، تبقى منطوية، هذا يمنعها منه، وعليها أن يدربها على ما ينفعها. قال: ويمنعه ومن يقوم مقامه من الانفراد. قال: ولا تمنع الأم من زيارتها، ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. نعم هذا صحيح وهذا سبق، وهو أنها لا تمنع من زيارتها. قال: ولا هي من زيارة أمها، يعني أن هي تذهب إلى أمها. قال: إن لم يخف الفساد. كيف ذلك؟ هي ذهبت إلى أمها، هل في فساد؟ فساد من أمها؟ ممكن، كما لو كانت أمها نسأل الله العافية يعني قليلة الديانة ضعيفة الحيطة على بنتها، فهي إذا ذهبت إلى أمها يعني تأخذ راحتها، الخروج والتكليم والخلوة بمن لا تحل خلوتهم إلى غير ذلك، فهذا إذا خيف الفساد فإنها تمنع. كذلك لو خيف عليها الفساد من بيئة أمها، كما لو كانت أمها مثلا عند زوجها الجديد هذا وعندهم مثلا مراهقون، أو عند أهلها وعندهم مراهقون وما أشبه ذلك، المهم متى خيف الفساد إنها تمنع إن لم يخف الفساد. قال بعد هذا: والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا. المجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، كلمة مطلقا هنا ما معناها؟ على كل حال، يعني لا تقيد بسبع ولا غيرها، بل يبقى عند أمه مطلقا عند على كل حال. لكن ما رأيكم في مجنون ذكر؟ دعك من الأنثى، ربما عند أمها يعني مناسب، لكن إذا كان ذكرا يعني رجلا وهو الآن مجنون، هل الأصل عند أمي أو عند أبيه؟ في الغالب أنه عند أبيه في الغالب، لكن لو قدر أنه يحتاج إلى أمه كثيرا، لأنه لأن جنونه مثلا لا يخرجه مثلا عن شيء من الشقاوة والإفساد والأذية، فربما بقاه عند أمه يعني أحسن. المهم أنه ينظر في حال المجنون إلى ما يكون أنسب له. طيب، ختام هذا ضابط، قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. هذا الضابط في الحاضن، أنه إذا كان المحظون لا يصلح من حضنه ولا يصونه فإنه لا يترك بيده، حتى ولو كان أباه، حتى لو كانت أمه، إنه إذا كان لا يصونه ولا يصلحه إنه لا يترك بيده. أين يذهب به؟ إلى من بعده، يذهب به إلى من بعده. وبهذا تم لنا باب الحضانة، وكما ترى باب ولله الحمد باب واضح ومختصر. نسأل الله ينفعنا وإياكم، تكون بدايتنا غدا إن شاء الله في كتاب الجنايات.